الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ماذا نفعل بعد؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فلا تكون عبادة إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فإذا أعانك عبدته، وإذا لم يعنك لم تعبد، لأن قواك التي في يدك وفي جسدك وفي جسمك إنما هي فضل من الله سبحانه وتعالى امتن به عليك. ولذلك يقول الله تعالى لقريش، وأنه تعالى وحده هو الذي ألف وجعلهم يعتادون رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. وخص سبحانه وتعالى ربوبيته للبيت رغم أنه تعالى رب للعالمين، فهو سبحانه وتعالى رب للمسلم وللكافر. الحمد لله رب العالمين. خص ربوبيته بالبيت كي يذكرهم بأنهم شرفوا وعظموا وميزوا بين الأمم لكونهم في بيت الله وفي بلد الله الحرام. فإنهم كانوا إذا أرادوا تجارة ما وذهبوا وغار عليهم أو اعتدى عليهم قوم من الأقوام قالوا نحن حرم البيت، فيتركونهم لتعظيم العرب أجمع بيت الله الحرام. فيذكر الله تعالى قريشا ومن ينتسبون إليهم بأنه رب للبيت الذي معظم عندهم وعند جميع العرب وبه ميزوا بين الأمم أن يعبدوه. فيقول فليعبدوا رب هذا البيت. ماذا فعل رب هذا البيت بقريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟ فإن إبرهة لما أراد غزو بيت الله الحرام حطمه الله سبحانه وتعالى وكسر شوكته وأهلكه لظلمه حتى يكون ذلك كله تهيئا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن سورة الفيل وسورة قريش عند بعض المفسرين وإن كان قولا مرجوحا هما صورة واحدة لا فصل بينهما في مصحف بعض الصحابة، فيقولون بأن الله تعالى أهلك الذي جاء بالفيلة كي يهدم بيت الله الحرام لتأليف قريش للدخول في الإسلام. فهذا قول في اللام التي ابتدأ الله تعالى بها تلك السورة لإيلاه. فهذه اللام يذكر الإمام القرطبي فيها ثلاثة أقوال. فهذا المعنى إجمالا بأن الله تعالى امتن على قريش وعودهم الرحلة في الكسب والعمل للشتاء والصيف، فينبغي عليهم أن يعبدوه وحده لأنه تعالى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأما تفسير السورة تفصيلا فإن العلماء استنبطوا كثيرا من الفوائد التي سطروها في كتبهم. فمن بين تلك الفوائد التي أخبر المفسرون عنها في هذه السورة أولها أن الله سبحانه وتعالى واهب النعم وحده، فهو سبحانه وتعالى الذي وهبك صحتك وعافيتك ومالك وزوجك وأولادك وغير ذلك. إذا كان ذلك كذلك وأن الله تعالى هو المنعم وحده على عباده، هذا منه سبحانه وتعالى فضلا منه ورحمة، فينبغي عليه أن تقابل هذه النعم بالشكر لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال في كتابه: لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا كان المؤمن المعتقد صحة إيمانه، يعتقد بقلبه وإيقانه بأن الله تعالى هو المنعم وحده على عباده أجمع، فينبغي عليك إذا أنعم الله تعالى عليك بنعمة استجدت عليك، نعمة حادثة عليك، قابل تلك النعمة بالشكر لله سبحانه وتعالى. والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. وقال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه شكرا لله تعالى، فكان يلام في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالشكر بالعمل وباللسان وبالقلب. فاشكر ربك إذا أنعم عليك ببعض النعم. ومن فوائد تلك السورة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى قرر لجميع الخلق ربوبيته للعالم أجمع. الحمد لله رب العالمين، فليعبدوا رب هذا البيت. لماذا؟ لأن تقرير الربوبية وهي أفعال الله تعالى تجاه العباد، فهو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، كل أفعال الله تعالى تجاه عباده تسمى توحيد الربوبية، وكل الخلق يؤمنون بذلك، فيؤمن به الكافر ويؤمن به المسلم. لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يقرون بذلك بأنه بل أو اللات أو العزة لم تخلقهم ولم ترزقهم ولم تحييهم ولم تميتهم، وإنما يؤمنون بأن الله وحده هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. ولذلك كان إذا تلاطمت بهم الأمواج وهاج البحر بقدر الله تعالى تركوا كل الأصنام ورموها خلف آذانهم ظهرية ولجأوا لله تعالى خالصا. فكان إذا نجاهم من ظلمة البحر أو هيجانه وصاروا في العيش الرغد أشركوا مع الله تعالى غيره. فالله تعالى يقرر لكل خلق توحيد الربوبية ويذكرهم، لأن ذلك يستلزم إفراده بالعبودية. فإذا كان تعالى وحده هو الذي خلقك ورزقك ودبر أمرك وأحياك وأماتك ورزقك من حيث لا تحتسب وأنعم عليك بكل النعم، فينبغي عليك أن تجعل كل العبادة لله تعالى وحده، فلا تجعل عبادة لملك مقرب أو نبي مرسل أو ضريح أو صنم أو ولي أو غير ذلك مما يدعى من دون الله. وإنما العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر في أول أمر في القرآن من مطلع كتاب الله سبحانه وتعالى، فأول أمر في كتاب الله تعالى في القرآن من ابتداء السور الأمر بالعبادة. فقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أول أمر من بداية الفاتحة، وتجد ذاك الأمر في سورة البقرة. وأول نهي في القرآن بعد تلك الآية النهي عن أن يشرك العبد بربه غيره. فينبغي على المسلم إذا كان يوقن ويعتقد بأن الله تعالى هو المدبر لجميع خلقه وهو الخالق الرازق وحده، فلا تصرف عبادة من العبادات للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عمن دونه من البدوي وغيره مما يدعى من دون الله رب العالمين، وهذا شرك في العبادة. إذا كنت توقن بأن الله هو الذي خلقك ورزقك وفعل وفعل من أفعاله، فينبغي عليك أن تجعل العبادة كلها لمن فعل ذلك وهو الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائد هذه السورة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى امتن على جميع خلقه بالنعم، وامتن على قريش خاصة بهذه النعمة بأنه عودهم رحلة الشتاء والصيف بعد أن كانوا ما بهم من الجوع والخوف وغير ذلك، فصاروا يكتسبون بأعمالهم كي يسدوا بها حاجتهم ليعيشوا في هذه الحياة. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن هلاك الظالمين إنما هو مسألة وقت فقط، لأن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكان صاحب الفيلة بعد أن تعرض له من تعرض له كما مر في تفسير سورة الفيل، فتعرض له أقوام وكان الله تعالى يمهل له، فكان صاحب الفيلة ينتصر على من يتعرض له حتى إذا ذهب إلى بيت الله الحرام ألقاه الله تعالى بحجارة من سجيل كما أخبر الله سبحانه وتعالى. واعلم كذلك بأن من فوائد هذه السورة العظيمة أن تأليف القلوب وتأليف الناس على ما يعتادونه من الحق أمر مطلوب في كل من يريد أن يدعو خلق الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى نظم الكلمات الأولى لإيلاف قريش إيلافهم، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا التأليف وهذا التجمع وهذا الكسب حتى يعتادوا على رحلة الشتاء والصيف، وهذا يجعلهم يأتلفون بقلوبهم. فإذا أردت أن تدعو إلى ربك وأن تنصح عباد الله فألف بين قلوبهم بالحق الذي هداك الله إليه وبالعلم الذي رزقك الله إليه، فأنت بذلك تؤلف القلوب وتجعل الناس يقبلون دين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن من فوائد سورة قريش التي هي صغيرة في الحجم كبيرة في العظمة والفوائد أن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ذكر في اللام التي ابتدأ الله تعالى بها تلك السورة ثلاثة أقوال، فقول الله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش ذكر فيه ثلاثة أقوال. فالقول الأول أن الله تعالى أهلك من جاء بالفيلة وغيرها كي يهدموا بيت الله الحرام، فأهلكه الله تعالى لتأليف قريش وإيلافهم. والقول الثاني أن لإيلاف قريش متعلق بما بعده، أي إذا كانت قريش لا تعبد رب العالمين فليعبدوه لكونه وحده ألفهم وجعلهم يعتادون على رحلة الشتاء والصيف، وهو قوله فليعبدوا رب هذا البيت. والقول الثالث بأنه لام للتعجب لإيلاف قريش، أي يذكر الله تعالى ذلك متعجبا من هذه الأقوام وهؤلاء الأقوام أنه يفعل بهم ما يفعل من النعم والعظائم وما يمتن به على عباده، ثم هم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن من فوائد هذه السورة كذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده أجمع بالعمل والسعي والاكتساب من الرزق الحلال، فقال تعالى لو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي فارغة البطون وتعود تذهب جائعة وتعود مليئة بالبطون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى فامشوا في مناكبها، وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقال تعالى في هذه السورة رحلة الشتاء والصيف، فكل من على وجه الأرض مأمور أن يسعى لكسب رزقه من الحلال ولا يكون عالة على أحد من الناس ما دام يستطيع العمل وكسب الأرزاق. واعلم كذلك بأن الله تعالى دبر أمر خلقه فأعان كل عبد على عمل، ولولا أن الله تعالى هيأ لك وأعانك على العمل الذي تعمله لما استطعت أن تأدي به، فهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته. وكذلك من فوائد هذه السورة أن تعلم بأن الله تعالى قال فيها فليعبدوا رب هذا البيت، أي بيت الله الحرام وهو الكعبة. وأنت تعلم بأن المساجد أجمع بيت الله الحرام وما دونه في الفضل والمنزلة له آداب كثيرة مبسوطة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام العلماء، فإذا نظرت لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله تعظيما لبيوت الله تعالى وما فعله عمر رضي الله عنه لما وجد رجلين على صوت أحدهما على الآخر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرماهم بالحجارة، ولولا أنهم كانوا من غير البلد من غير البلد لأوجعهم ضربا كما جاء في الأثر. ونظرت إلى ما سطره العلماء في آداب المساجد ونظرت على الضد من ذلك ما تم في هذا الأسبوع من فرقة مبتدعة ضالة، فخرجوا في مسجد من مساجد الله جاءوا بالموسيقى يحتفلون بالنبي صلى الله عليه وسلم على زعمهم، فهم جاءوا بالحرام كي يحتفلوا ببعثة ومولد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد من مساجد الله، وانتشر ذلك على الشبكة العنكبوتية. ونظرت إلى ما دعا إليه الإسلام العظيم من تعظيم المسجد وتعظيم بيت الله الحرام، وجدت بونا شاسعا وفرقا واسعا بين ما يفعله هؤلاء القوم في زعمهم أنهم محبون للنبي صلى الله عليه وسلم، ومولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل هو به، كيف أنت تحتفل به فضلا عن أن تأتي بالمزمار والموسيقى في بيت الله في بيت من بيوت الله ويحتفلون وينشدون بالحرام في بيت الله في بيت الله سبحانه وتعالى؟ وجدت هذا مخالفا تمام المخالفة بين ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعظيم المسجد والحفظ على أدبه والأخذ بآدابه وبين ما يفعله هؤلاء المدعون لمحبته صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما يفعله خارج إذ ظهر في مقطع يقول بملء فمه، ولا أدري والله كيف نطق بتلك الكلمة، يقول والله لو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تحتفلوا بميلادي لا احتفلنا. أهذا معظم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أهذا محب له؟ وكيف تحب شيئا هو أمر بالنهي عنه؟ كيف يقول ذلك؟ يقول لو ثبت، هو يقول بذلك، لو ثبت بأنه قال لا تحتفلوا لاحتفلوا. أهذا تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهذا الأخذ بسنته؟ أهذا الأخذ باتباعه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وأنا أقول، هو يقول أخالفه، لو قال ذلك هو محب بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من البون الشاسع ومن الفرق الواسع بين من يزعمون محبته صلى الله عليه وسلم وبين أوامره صلى الله عليه وسلم. وكذلك أعلم من فوائد هذه السورة العظيمة أن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العباد أنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذه خاصية لقريش بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي للناس عامة. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال كما قال الله تعالى رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وقال تعالى رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وقال هنا سبحانه وتعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا كان الله تعالى امتن عليك بنعمة الغذاء والطعام الذي تسد به جوعك والذي تستطيع بعد الإطعام أن تعبد ربك سبحانه وتعالى، وامتن عليك بأن رزقك الأمان في بيتك وفي زوجك وفي أولادك فلا تخاف إذ نمت، وإنما أنت تعلم بأنه تعالى امتن عليك بالأمان، فينبغي عليك أن تشكره حتى تزداد هذه النعم. وأما ما يفعله بعض الناس من ذبذبة هذه النعم والحرص على تخويف الناس فهذا أمر مخالف لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أبو بكر رضي الله عنه لما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في الغار، فقال أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فيوقن بأن الله تعالى هو المؤمن له وحده، فلا يعتريك خوف من عدو ظاهر أو باطن، وأنت توقن بأن الله تعالى أمنك، ولا تعصي ربك حتى لا تخاف، فإنك إذا عصيت خفت من أي أحد، وإذا أطعت لم تخف من أي أحد، لأن الخوف من الله وحده يثمر عدم الخوف من أحد ما دمت تطيع ربك سبحانه وتعالى. واعلم بأن العبد إذا أطاع ربه وعبده بحق فإن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاه فإنه ليعلي درجاته أو ليكفر عن سيئاته، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وقال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب. فإذا أنعم الله عليك نعمة وشكرت وعبدت ربك بحق وابتلاك فإنما ذلك ليعلم وهو العليم قبل كل شيء الصادق من الكاذب، المحق من المبطل، الخبيث من الطيب. وأما ما ينتشر على الصفحات الإلكترونية من دعوة بعض الناس إلى غير ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم